امرأة تريد الوضوء ولكنها لم تجد مكانا مستورا عن الرجال الأجانب، فهل يجوز لها التيمم في هذه الحالة؟ هذا محل نظر. غالبا أنها في إمكانها أن تجد مكان في بيتها أو في بيت أخوانها في الله، ولا ينبغي لها التساهل في هذا الأمر. بل يجب عليها أن تسعى في وجود محل نوره أو قضاء الحاجة في بيت إخوانها، أبو إخوانها مسلمين أو في بيتها هي، ولو تأخرت إلى آخر الوقت ما في ذلك أول وقت، عليها أن تجتهد في وجود مكان يمكنها أن تتوضأ فيه، والغالب أنها تجد. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.